وهكذا يقول الصديق رضي الله عنه: ارقبوا محمدا في أهل بيته. ارقبوا يعني لاحظوا محمد وأحسنوا إلى أهل بيته ولا تؤذوه فيهم عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا من بني عباس أو من بني عقيل أو من بني علي، المقصود أنهم من بني هاشم، الإحسان إليهم وكف الأذى عنهم إكراما لهم وتقديرا لنسبتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا من كفر وتعدى وواب الخير والهدى حكم حكم الكافرين، نسأل الله كأبي طالب وأبي لهب وأشباههم، نسأل الله العافية، وفق الله الجميع. اللي يسبون عائشة رضي الله عنها وأبو بكر وعمر هل يكفرون يا شيخ؟ الصواب من سب عائشة من زعم أنها قارفت أو ورماها بالإفك كفر، لا مكذب للقرآن نسأل الله. أما مجرد السب لا يسحق يعذر ويؤدب، أما من قال إنها قد فعلت الفاحشة ورماها بالإفك هذا مكذب لله يكون كافرا إن شاء الله، كما يفعل بعض الرافضة إن شاء الله. رجل عنده امرأة من أهل البيت وهو له مع راتب من الصدقة، فهل يعني تأكل منه أم ماذا تفعل؟ لا وصل إذا أعطيها وصلت إلى محلها، فلا إذا وصلت إليه وصلت إلى محلها فلا بأس يعطي منها أهل البيت مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو عليها صدقة ولنا هدية من هم عطية ومن بريرة، هو عليها صدقة ولنا هدية، إذا وصلت الصدقة الزكاة إلى أهلها فأهدوا منها إلى أهل البيت هدية أو عزموهم على طعام كان ذلك لا بأس، يعني وصلت إلى محلها. تصوير المقابر هل ورد عن السلف وكذا؟ يعني وضع السور للمقابر ما خبر شيء، لكن من باب الصيانة، من باب صيانتها صيانة عن لا تمتحن. يقول السائل: ما حكم الاشتراك في مسابقات الصحف والمجلات التي تطرحها على قرائها، وهل في جوائز يا شيء؟ إذا كان بمقابلة يكون قمار، أما إذا كان مسابقة بدون شيء ما في شيء، مثل مسابقة بين القراء من حفظ جاء ثلاثة أجزاء كذا، ومن حفظ أربعة له كذا، ومن حفظ الحديث فلان له كذا، أما إذا كان يسلمون فلوس ما يسابقون له بفلوس يكون قمار. بعض المحلات يضع صندوق ثم يقول أضع اسمك في هذا الصندوق وتحصل على جائزة، ما حكم هذا العمل؟ سلام يحلو بيحلو فلوس ولا لا؟ مثلا احسب عماك يقول تحصل على جهاز كمبيوتر، وش السبب؟ بس ما ادري انا. لا لا لا لا لابد لابد بفلوس، ما هم حاطين فلوس، ما هم وزعين على الناس كذا. احسن الله ليك، قال ادري يعني هو كل ما يكون في فلوس هو ربا، هو قمار. احسن الله ليك. ولو ريال حط ريال ولا لك تفوز كذا، حط 10 ولا لك تفوز كذا، ما هذا. اذكركم بالله من أهل بيتي ذكرها ثلاث مرات، يعني يذكرون يعني يحرصوا على إكرامهم، توصية مكررة تأكيد تأكيد. أحسن الله إليك. الكتب الذي فيها بدار صلى الله عليه وسلم صاد تشترى ولا تشترى؟ لك يصلح اللي عنده يكملها صلى الله عليه وسلم طويلة كل ولا ما دام فيها فائدة اشتريها. الله يحسن عملك يا شيخ. هل يجوز للرجل تقبيل امرأته قبل التحلل الأكبر في الحج يا شيخ؟ قبل القبلة والملامسة لا بأس، لكن ما يحل الجماع حتى تكمل. طيب بعد التحلل الأكبر؟ التحلل الأول لا بأس، لكن ليس له يجامعها حتى. طيب إذا تحلل يوم العيد يا شيخ يجوز له الجماع؟ لا، حتى الطوف ويسعى، حتى يطوف ويسعى وتطوفي وتسعى كمل الحج بعد الرمي والحلق أو التقصير. حتى بعد طواف الإفاضة يا شيخ لابد من كمال الرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي. أحسن الله عليكم. لابد من تحل كامل.